فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر رضي الله عنه حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 11 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للطمر لسهيل وسائل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا، فقال: لا، بل نهب لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى له، قال: لم يسمى لي. ثم قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. بيتحدث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه كان ما زال على الكفر، كما بيحكي: قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر دية، كل واحد منهما يبقى دية كاملة لكل واحد، قال: لمن قتله أو أسره، يبقى إن كان يأسره أو يقتله ويأتي بجثته يبقى له دية كاملة، لها دية كاملة 100 من الإبل كما هو معلوم. قال: فبينما أنا جالس في مجالس قوم بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت أنفا أسودة بالساحل أشخاصا، يبقى رأى كده أشخاص، لم يعين يعني من هم ولا أشخاص، ولكن ممكن إنسان من بعيد كده بيرى أشخاص، نقول هذا رجل يعني هذا رجل هذه امرأة ممكن يعين، لكن هو عن بعد كده لا يستطيع أن يقول من هو. فقال: أراها محمدا وأصحابه، أرى أن دولت محمد وأصحابه. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: أنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلانا. انطلقوا بأعيننا، يعني أراد أن يضل هؤلاء القوم أن حتى يفوز هو بالدية، لم يخبي عنهم وعلى ذلك إلا لأنه أراد أن يفوز بالدية، أراد أن يصرف يعني نظر قومي إلى ذلك الأمر، أنهم ليسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فقال: ثم لبست في المجلس ساعة برة كده من الزمن، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة تحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه عشان ما يبانش بريق ذلك السهم والرمح، حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني مضى بسرعة، حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقلت: فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. وده كان يعني معلوم الاستقسام بالأزلام، إذا أراد رجل السفر يبقى كان يخرج كده قدح بأسهم يبقى يخرج أو لا يخرج، والثالث كان فارغا، فإن خرج يخرج يبقى مضى في سفره، لا تخرج يبقى لا يسافر، خرج اللي هو ليس عليه شيء يبقى يعيد مرة ثانية الاستقسام بالأزلام. يبقى ده كان يستقسم الأزلام في السفر، يبقى إذا أراد رجل السفر، طبعا كما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، صلاة الاستخارة يبقى إذا هم أحدكم بأمر قال فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يبقى دي صلاة الاستخارة، أستخير ربي سبحانه وتعالى، اللهم خير واختارني. وبالتالي أن عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى لا يعلم الإنسان. قلنا حتى لو كان من دراسة الجدوى يبقى أراد أن يتم مشروعا ما، دراسة الجدوى تقول إن ده مشروع ناجح، لكن عندنا أدب من الأداب وهو صلاة الاستخارة، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، دي عواقب مطوية عن الإنسان، يعني ما يقول إليه الأمر لا يعلم، ولا يعلم ما في غد إلا الرب سبحانه وتعالى، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فكان صلاة الاستخارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم الاستخارة كما يعلم الصورة من القرآن، يعني كان يعلم الصورة من القرآن. وبالتالي إذا هم أحدكم بأمر قال فليركع ركعتين غير فريضة ثم ليقل، ودي صورة تعبد الإنسان رب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، أنت بتستقدر رب سبحانه وتعالى، وأيضا هو يعلم وأنت لا تعلم، يعني ما يعني عواقب ذلك، ما في غد لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى. يحب نأخذ الأسباب، قلنا أن الإنسان أراد أن يقيم مشروعا ما فبيأخذ بالأسباب، يشوف هذه دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى تقول أن ده مشروع ناجح، مشروع ناجح، لكن لا يقبل على ذلك المسلم، لا يقبل على ذلك إلا بعد الرجوع إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا ليه؟ لأن عواقب الأمر لا نعلمها، يبقى العاقبة دائما مطوية، لا يعلم ذلك الرب سبحانه وتعالى. فأدب العبودية وعنوان العبودية يتطلب من الإنسان أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ونشوف هم كانوا في الجاهلية لا يخرج الرجل إلى السفر إلا عن طريق الاستقسام بالأزلام، يبقى عندهم كده ده مبدأه، يبقى لا يخرج، فإن خرج السهم الذي أراد مضى، إن خرج غير ذلك يبقى كان يمكث. فأنا كمسلم يبقى عندنا صلاة الاستخارة، وبالتالي لا يتقدم الإنسان إلى أمر ما إلا بعد الرجوع في استخارات رب سبحانه وتعالى. هذا إحنا بنستشير، يبقى المشورة والاستخارة، أشور أهل الخبرة في ذلك الأمر قالوا هذا مشروع ناجح، يبقى أهل الخبرة قالوا هذا القول. نرجع على ذلك إلى الاستخارة بقى، أنا استخير رب سبحانه وتعالى، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. فده يتطلب العبد أن يظهر عنوان العبودية وهو في استخارته لرب سبحانه وتعالى. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقر بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. أبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ساقت يد فرسي في الأرض، غاصت كده في الأرض حتى بلغت الركبتين. قال فهررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام. يبقى نتيجة الغبار ده تطاير ذلك الغبار، وبالتالي كان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام. فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. وعن كل ذلك بتقدير رب سبحانه وتعالى، يعني حتى لا نظن الاستقسام بالأزلام يعني كانت صادقة في ذلك، لكن ده توافق هذا الأمر، فالله تعالى أراد أمرا، أراد أمرا، وبالتالي خرج هذا الأمر، أراد أمرا أيضا بسراقة بن مالك رضي الله عنه، وأسلم بعد ذلك، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسوارة كسرى، ولما فتحت في عهد عمر قال له ذلك فنواله سوارة كسرى بناء على وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أراد أمرا بسراقة بن مالك رضي الله عنه، لذلك لما بيستقسم الأزلام توافق، قال لا تضرهم، يبقى في الأولى يعني خالف، وفي الثانية علم أن ده أمر فطلب الأمان، يقول يعني الأزلام صادقة، لا ليست صادقة، يعني ده كل نوع من أنواع الشركيات، ولكن يعني نقول أن الله تعالى أراد أمرا، يعني أراد أمرا بسراقة بن مالك رضي الله عنه. قال فخرج الذي أكرم فناديتهم بالأمان فوقف، فركبت فرسي حتى جئتهم. وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قوم قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، قال لهم بقى إيه الموقف بالضبط، وأن كفار قريش جعلوا الدية لمن أتى به يعني مقتولا أو أسيرا، وأن الدية بقى 100 منها الإبل. قال عرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني ولم يسألاني لم يأخذ شيئا إلا أن قال أخفي عنا. فسألت أن يكتب لي كتاب أمن يكون آية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له كتاب أمن كده عشان يأمن على نفسه، لأنه ظن في نفسه كما قال أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكون آية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عمرو بن فهيرة فكتب رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله فأخبرني عروة بن الزبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى ردهم حر الظهيرة. في كل يوم علموا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يخرجون لاستقباله حتى ردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم على حصن كده من حصنهم لأمر ينظر إليه، أمر خاص به، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مبيضين، يبقى الثياب البيض هيت أساسا مبيضين، يبقى من الثياب البيض التي كساها الزبير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر. ولذلك فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظر، هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فصار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. وعمرو بن عوف منازلهم دي كانت بقباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فتفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظن هو ده الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظل عي بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو ما كانش رأى قبل ذلك، وده مجموع كبير، فكانوا يحيي أبو بكر رضي الله عنه حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، فأقبل أبو بكر حتى ظل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومسجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسجد أسس أيضا على التقوى، ولكن ده المقصود به مسجد قباء، لأن دور عمرو بن عوف منازلهم في قباء، ولذلك مكث فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مسجد قباء وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ذكر ذلك في كتابه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، كلام ده عن على أهل قباء، كانوا يستجمرون ثم يتبعون ذلك بالماء، فكانوا يحبون يطهروا، فذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة. قال وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته، فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يظل على الدب على الراحلة لغاية لما بركت في هذا الموضع، هو ده الموضع الذي أقام فيه المسجد النبوي اللي هو المسجد بالمدينة، وهو مسجد أيضا أسس على التقوى. قال وهو يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، يبقى كان مكان كده بيجففه فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، موجود سعد بن زرارة، لكن هما قالوا أن كانوا في حجر أسعد بن زرارة لأنه أسبق في الإسلام، سعد بن زرارة أخوه تأخر إسلامه، ولذلك قالوا لا ده كان في حجر أسعد بن زرارة، مكتوب في النسخة كده سعد، ولكن يعني أكثر ما يصوبونه أنه أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وده أول من جمع بهم، أول من صلى صلاة الجمعة بالمدينة كان أسعد بن زرارة، والذي جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا: ثامنوني يا بني نجار، ثامنوني على هذه الأرض. فقال: لا، بل نهب لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، ده هو المسجد النبوي، المسجد بالمدينة. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار المهاجرة. فتمثل بشاه رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب رحمه الله: لم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بيت شعر تام غير هذه الأبيات. إبقى دي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث بينه وبين سراقة بن مالك لما خرج سراقة بن مالك طمعا في الدية، طمعا في الدية، ولكن عاد ومعه ذلك الكتاب، آية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخفي عنا، ففعل ذلك. فلا يأتي أحد من هذا المكان إلا يقول أنه كفاهم هذا المكان، لم يرى أحدا، قلنا يعني يعمي عنهم كما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال: صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه، ففعلت، فسمي ذات النطاقين. قال ابن عباس: أسماء ذات النطاق، يبقى يطلق عليها أسماء ذات النطاق أو ذات النطاقين، يعني بتوصف بكده وبتوصف بهذا الأمر. القصة كما قالت أسماء رضي الله عنها: صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وأن عشان ده ذات يحملان ذلك الذات في سفرهما، وبالتالي يعني وضعته في جراب وربطت فم ذلك الجراب، كيف تربطه؟ لم يكن هناك شيء. فحين أراد المدينة فقلت لأبي: ما أجد شيء أربطه إلا نطاقي، فالنطاق ده بتلفه على وسطها، فعلى ذلك شقته. قال: فشقيه، شقته نصفين، شق أساسا يبقى على وسطها، والشق الثاني ربطت به ذلك فم هذا الجراب الذي وضعت فيه الطعام، وكما بينا الأخذ بالأسباب يعني تزودوا في النقائل لذات التقوى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا ناخذ بالأسباب، فده سفر أساسا، وسفر هيبقى طويل أيام، فعلى ذلك حمل معه الزاد الذي يبلغ ذلك المنزل، وأن ده الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل. وبينا أن الله تعالى لما أنزل الآية وتزودوا في النقائل لذات التقوى أن ناسا كانوا يخرجون للحج ويقول نحن متوكلون، يبقى لا يحمل معهم زاد، فده تواكل ليس بتوكل، فنزلت آيات تزودوا، لأن يبقى السفر تتزود للسفر، يبقى السفر هيقعد يوم، هيقعد يومين، هيقعد ثلاثة، وبالتالي تزود الإنسان لسفره سواء كان في الطعام أو الشراب، يبقى على ذلك حتى لا يسأل غير رب سبحانه وتعالى، فإن خير الزاد التقوى كما قال سبحانه. قال: فشقيه، ففعلت، فسمي ذات النطاقين، أو قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق، ذات النطاق، لأن هي دنك النطاق واحد، فسمي بذات النطاق أو ذات النطاقين، يبقى لأن جزء ربطته وجزء أيضا جعلته أيضا على وسطها، وده كان استعمال النطاق. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له، فقال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي. قال في ذلك البراء رضي الله عنه: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تبعه سراقة في رحلة السفر كما يعني كانت في الرواية السابقة. ابن مالك تبعه سراقة ابن مالك بن جعشم رضي الله عنه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت به فرسه. قلنا حاول محاولات عديدة ولكن أيضا ساقت الفرس، فعلم أنه هو يعني معصوم من ذلك الأمر، وأن الله تعالى أو أنه يعني أمره سيظهر لا محالة. فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له وتعاقد معه كما بينا على أن يعمي عنه أو يعمي عنه. قلنا وبالتالي قال ففعل، فعلا فعل ذلك الأمر ودفع يعني أي إنسان أراد أن يصل من هذا الطريق كان يدفعه، وأنه هو كفاء ذلك الأمر. قال فعطج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحلة، فمر براع فقال أبو بكر فأخذت قدعا فحلبت فيه كذبة من لبن، يبقى لبن قليل حلبة قليلة جدا، فأتيت فشرب حتى رضيت، شرب يبقى شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قال فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجري، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حملت بعبد الله بن الزبير، وهي كانت زوجة للزبير بن عوام رضي الله عنه، فحملت بعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده من الصحابة، عروة بن الزبير أخوه ليس من الصحابة، لكن عبد الله بن الزبير من الصحابة وقتل بمكة كما هو معلوم. قالت فخرجت أنا متم، يعني كانت خلاص على وشك الوضع، كانت حبلة وكانت على وشك يعني الوضع، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، يبقى أول مولود في قباء بعد الهجرة. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجري، أتت به مباشرة كده يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجري، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، يبقى نقول خليط التمر بالريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جعله في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وده كان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يعني لم يطعم شيئا، يعني لم يطعم شيئا، وبالتالي جاءت به مباشرة كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعته في حجره، ودعا بتمرة فمضغ التمرة ثم أخذ من يعني هذا التمر الذي بريقه اختلط بريقه ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، وبالتالي التحنيك يبقى كيف يكون التحنيك؟ يبقى التحنيك أنه أيضا بيأخذ يعني خليط ذلك التمر بالريق ثم يجعله في حنك الولد، يعني في حنك هذا الطفل، ده التحنيك أساسا، يبقى الحنك اللي هو سافر حنك من فوق، يبقى ده التحنيك، أي أنه حتى يكون أول ما دخل إلى جوف ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له وبرك عليه على البركة، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ولد بالمدينة من المهاجرين، يبقى أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين، يبقى كان عبد الله بن الزبير، يبقى ده ولد في المدينة بعد الهجرة مباشرة، فلأنها خرجت وهي حبلة بعبد الله وكانت متمة يعني خلاص أوشكت على الوضع، فكان أول مولود ولد في الإسلام. ثم ذكر أيضا في رواية عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة، يبقى كانت حبلة وكانت على وشك الوضع. ثم ذكر أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماه عبد الله، هو الذي سماه عبد الله، يعني أتت به بعد الولادة كده وضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخذ تمرة ثم مضغها ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل إلى فيه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله، والذي سماه وسماه عبد الله، فهذا عبد الله ابن الزبير. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلكها ثم أدخلها في فيه، مضغها ثم أدخلها في فيه، ما أدخلش التمرة ذاتها، ولكن هو الخليط بقى مع الذي اختلط باللعاب، يبقى بيندغ التمرة ندغا جيدا حتى تحول إلى خليط بيختلط بالريق، يختلط بالريق بمزيج كده، لكن ده طفل مش هيدخل فيه، مش هيأكله التمرة ذاتها، ولكن تفل في فيه، يبقى أخذ من ريقي المخلوط بالتمر بعد ندغاه ندغا يعني قويا أو ندغا شديدا، وبالتالي يبقى بياخذ من الخليط ده، يبقى خليط ممزوج بالريق، عشان يكون أول شيء دخل إلى فيه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى هل التحنيك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحنك الولد أيضا بعد ولادته؟ فالبعض قال إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال إن هو يعني لمن نتوسل فيه الصلاح يبقى ممكن يحنك ذلك الطفل، حتى يعني نستبشر أنه أول ما دخل فيه هو ريق ذلك الرجل الذي نظن فيه الصلاح، الذي نظن فيه الصلاح. يبقى البعض قال إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقدرش نحكم على الإنسان، لكن كل ما في الأمر هذا رجل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو صالح عند الله عز وجل أم لا لا ندري. فقالوا أيضا يعني البعض قال إن دي سنة، ويبقى التحنيك بيتم إن إحنا بنتخير من نتوسم فيه الصلاح ثم يمضغ هذه التمرة، وبالتالي يأخذ من خليط التمر مع ريقه حتى يكون أول ما دخل إلى ريق ذلك أو إلى في ذلك المولود وريق ذلك الرجل الذي نظن فيه الصلاح، تيمنا يعني تيمنا واستبشارا. وقلنا البعض قال إن هذا تحنيق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مردف أبا بكر، وبكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.